أولا القول هذا الذي نسمعه كثيرا أن يقال ما رأي الإسلام خطأ. الإسلام دين الله أنزله لإصلاح عباده في الأرض وليس رأيا، الرأي يصدر منا نحن البشر. فصح السؤال أن يقال ما حكم الإسلام في كذا وكذا، وأنا أقول ليبلغ الشاهد الغائب، لأن هذا خطأ شائع نسمعه في الإذاعة والتلفزيون، سؤالا وجوابا، رأي الإسلام كذا وكذا، هذا خطأ، حكم الإسلام كذا وكذا. أحيانا كما قلنا آنفا أنا أستطيع أن أقول رأيي كذا، أنا ما عندي نص أن التلفزيون حرام والتسجيل حرام ونحو ذلك أو أنه حلال، لكن أقول أنا رأيي كذا وكذا بالتفصيل الذي سمعتموه. فالآن أقول جوابا عن السؤال بعد تصحيحه، الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، يجب إشاعته وإذاعته ولا يجوز قمعه وتحديد نفاقه، بحيث لا يؤذن الأذان الأصيل إلا في مسجد واحد ليباع في المساجد الأخرى، هذا في تعطيل ذكر الله عز وجل بطريقة لم يسبق لها مثيل في العالم الإسلامي كله، بل وليس له مثيل في أي بلد من بلاد الإسلام إلا في هذا البلد. وفي الواقع نحن ننصح أن يعيد المسؤولون نظرهم في هذه المسألة ويعودوا إلى ما كان عليه المسلمون ولا يزالون عليه في سائر البلاد، من أن كل مسجد له أذانه كما أن كل مسجد له إقامته كما أن كل مسجد له إمامه. وأنا قلت في بعض المناسبات إني أخشى ما أخشى أن يأتي زمان على الناس لسبب من سببين أو لاجتماعهما معا، للجهل أو لإهمال العمل بالعلم النافع أو لكليهما معا، أن يأتي زمان توحد الأئمة وتذاع صلاة الإمام الواحد في المسجد الواحد ويقتدي الجماهير المسلمين في مساجدهم وفي بيوتهم. قد يبدو هذا غريبا بادي الرأي، لكن من كان يصدق أن يأتي زمن يفرض على المؤذنين أن لا يؤذنوا في مساجدهم وأن يفتحوا الراديو لينقلوا الإذاعة من مسجد كذا مثلا إلى كل المساجد؟ وليس من الممكن أبدا توحيد الأذان، لأنك تجد الآن هذه العاصمة بعضها الأذان فيه موحد، خاصة الأبنية الحديثة والمساجد الجديدة التي تبنى فيها، هذه لا كل مسجد له أذانه خاص، فلماذا نحن لا نسلك السبيل التي جرى عليها السلف الصالح؟ قد يتوهم بعض الناس أن في السماح بتعداد الأذان في كل مسجد شيء يمثل الفرقة والخلاف، نقول لا، هذا بالعكس فيه إعلان هذه الشعيرة كما يعني جاء في الحديث الصحيح وألغي بعضه اليوم عمليا. لعلكم تذكرون أن الصحابة في أول هجرة الرسول عن المدينة إلى المدينة كانوا ينادي بعضهم بعضا، إذا حضر وقت الصلاة ينادي بعضهم بعضا إلى الصلاة لأنه لم يكن ثمة أذان. فاجتمع الرسول عليه السلام ذات يوم وأتمر هو وأصحابه وتداولوا الرأي والنظر في اتخاذ وسيلة لإعلام المسلمين لدخول وقت الصلاة وليجتمعوا. فطرح هناك اختلاف اختلافات عديدة. أحدها قيل لو اتخذنا نارا عظيمة نوقدها نجعلها إعلاما لدخول وقت الصلاة، فقال عليه السلام هذا شعار المجوس. قال قائل إذا نضرب على البوق، قال هذا شعار اليهود. قال ثالث نضرب على الناقوس، قال هذا شعار النصارى. قال تفرق المؤتمر على عدم تبني رأي محدد. في تلك الليلة رأى أحدهم وهو عبد الله بن زيد رضي الله عنه في المنام رأى نفسه يمشي في طريق من طرق المدينة، ولقي رجلا في يده ناقوس، فقال له يا عبد الله أتبيعني هذا الناقوس؟ قال لما؟ قال لنضرب عليه في أوقات الصلاة. قال ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ فوقف على جزم جدر، جزم جدر جزم قصر أي جدار منهار كما هو مشاهد، يبقى من الجدار بقية مقدار شبرين ثلاثة أو أقل أكثر، فوقف قام على جزم جدر ووضع يديه على أذنيه فقال الله أكبر الله أكبر أربع مرات، الأذان معروف اليوم والحمد لله محافظين عليه، لكن أحيانا منجيك بين يديه ومنجيك في مؤخرته، وهذا كله خلاف السنة. ثم نزل من الجزم جزم الجزم إلى الأرض وأقام الصلاة. لما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه رؤيا، فقال عليه السلام إنها رؤيا حق فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، أندى صوتا منك. الآن تجد كثيرا من هذه السنن التي نزلت من السماء، هذا ملك الذي رؤيا في المنام، ولذلك قال عليه السلام للرائي إنها رؤيا حق. ضاعت كثير من السنن، منها مثلا عدم التفريق بين الأذان والإقامة، فالمؤذن اليوم يؤذن في أرض المسجد والمقيم يؤذن في أرض المسجد، بينما الشرع جاء بالتفريق بينهما. المؤذن كان يضع يديه في أذنيه، اليوم نشاهد بعضهم يفعل ذلك وبعضهم لا يفعل، ومن يفعل ذلك بعضهم يتمه وبعضهم ينقصه، تجد بعضهم يؤذن هكذا. لماذا؟ لأنهم أصبحوا بعيدين عن السنة، إنما هي تقاليد لا يتدبرون أنها سنة، وأن السنة ليست في اليد الواحدة وإنما في اليدين كلتيهما معا. كذلك أضاعوا سنة الالتفات يمينا ويسارا، ماذا في حاجة في زعمهم؟ كما أنهم أضاعوا إعلان الشخص الذي يؤذن في مكان مرتفع. قالوا ماذا في حاجة لكل هذه السنن؟ لأنهم أخذوا الأمور بعقولهم ليس باتباعهم لسنة نبيهم. قالوا المقصود من الأذان هو الإعلام، والإعلام بمكبر الصوت يحصل أكثر من بدون مكبر الصوت، نحن نقول هذا صحيح، لكن ينبغي أن نحافظ مع مكبر الصوت إلى السنن الأخرى التي اقترنت مع شرعية الأذان. في نفس القصة التي ذكرتها آنفا من الرؤيا، ما يشعرنا بشرعية استعمال مكبر الصوت لأنه قال ألقي على بلال فإنه أندى فوق منك. فإذا انتعاك الوسيلة لحادثة اليوم التي تساعد على تبليغ الصوت إلى مكان بعيد وبعيد، هذا مما يستنبط من قوله عليه السلام ألقي على بلال فإنه أندى فوق منك. لكن لماذا لا نصعد فوق سطح المسجد وفي منارة؟ وبالعكس من ذلك مع الأسف تبنى اليوم منارات أشرى بناطحات الصحابة، تنفق عليها الألوف المؤلفة من الدنانير شداء، مع أنه يمكن الاستغناء عن هذه التكاليف بشكل منارة حيث يشعر المارة لأنها لم تجد. وينبغي أن يصعد المؤذن على مكان مرتفع يراه المار، فقد يكون بعضهم سمعه خفيف أو يكون أصم. ثم إن ظهور، انظر الفرق بين صعود المؤذن على مكان مرتفع من المسجد يرفع كلمة الله أكبر على الناس جميعا، وبين انجوائه في غرفة صغيرة أو تحت المنبر كأنه يخشى وكأنه عاد إلى الزمن الأول حينما كان لا يجرؤ الصحابة أن يؤمنوا خوفا من أعداء المشركين. هذه كلها جاءت بسبب غفلة عن الشريعة، ومنها أن المؤذن يؤذن في مسجده، كل مؤذن يؤذن في مسجده، ولا يجوز تعطيل هذه الشعيرة لأنها خلاف ما جرى عليه المسلمون جميعا في كل هذه القرون الطويلة. غيره